الحمد لله رب العالمين، أما بعد، النجاسة منها البول والغائط والدم والقيح والقيء والخمرة والميتة سوى السمك والجراد والآدمي، وكذلك عظمها وشعرها. وتقسم النجاسة إلى عينية وحكمية. النجاسة العينية هي النجاسة التي لها لون أو طعم أو ريح أو بقي جرمها، وتزال النجاسة العينية بإزالة عينها ثم بصب الماء المطهر على الموضع المتنجس، فإذا زال اللون والطعم والريح أصبح المكان طاهرا. أما النجاسة الحكمية هي النجاسة التي زالت عينها وطعمها ولونها وريحها لكنها لم تغسل بالماء، وتزال النجاسة الحكمية بإجراء الماء المطهر عليها. فلو وقع بول مثلا على مكان ثم جف فذهبت عينه وانقطع لونه وريحه وطعمه، فإنه يكفي صب الماء على هذا المكان ليطهر عن النجاسة. ثم إن كانت النجاسة نجاسة كلبية أو خنزيرية، كأن مس شخص بيده المبتلة كلبا أو خنزيرا، أو أصاب ريق الكلب أو الخنزير شيئا من جسمه أو ثوبه، فتزال هذه النجاسة بغسلها 7 مرات، إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.